من مصارف الزكاة تأليف القلوب حتى تعطى ولو كافر إذا رجي إسلامه. نعم. وعنه أيضا: ودوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم. قال زيد بن أسلم: لو تنافق وترائي فينافقون ويراؤون. وقيل: ودوا لو تضعف فيضعفون. قال هو أبو جعفر. وقيل: ودوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. قاله القتبي. وعنه: طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدة ويعبدوا إلهه مدة. فهذه 12 قولا. قال ابن العربي: ذكر المفسرون فيها نحو 10 أقوال كلها دعاوى على اللغة والمعنى، يعني ليس عليها دليل من حيث اللغة ولا من الشرع. أمثلها قولهم: ودوا لو تكذب فيكذبون، ودوا لو تكفر فيكفرون. قلت: كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى، فإن الإدهان اللين والمصانعة، وقيل مجاملة العدو ممايلته، وقيل المقاربة في الكلام والتليين في القول. قال الشاعر: لبعض الغشم أحزم في أمور تنوبك من مداهنة العدة. وقال المفضل: النفاق. وقيل المقاربة في الكلام والتليين في القول، إن كان المراد حينما يتطلب الأمر الإغلاظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، صحيح، لأن خلاف ما أمر به. وإن كان في سائر الأحوال جادلهم بالتي هي أحسن. نعم. قال المفضل: النفاق وترك المناصحة، فهذا على هذا الوجه مذمومة، وعلى الوجه الأول غير مذمومة، وكل شيء منها لم يكن. قال المبرد: لكن لابد أن نفرق بين المذموم كالمداهنة، التنازل عن فعل واجب أو ترك محرم أو ارتكاب محرم، وبين المدارات. المدارات والتأليف مطلوب. نعم. قال المبرد: يقال ادهن في دينه وداهن في أمره، أي خان فيه وأظهر خلاف ما يضمر. وقال قوم: داهنت بمعنى واريت، وادهنت بمعنى غششت. قاله الجوهري. وقال: فيدهنون، فساقه على معنى واريت ولا داريت؟ طبع ثانية. واريت. طيب. داهنت بمعنى وريت. وأدهنت. دهنت من الدهن. نعم. وقال: فيدهنون، فساقه على العطف، ولو جاء به جواب النهي لقال فيدهنوا، وإنما أراد: إن تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك، عطفا لا جزاء عليه ولا مكافأة، وإنما هو تمثيل وتنظير. قوله تعالى: ولا تطع. ولو جاء به جواب النهي لقال فيدهن، فيكون منصوب بأن المضمرة في بعد الفاء في جواب النهي، لكنه في جواب التمني، في جواب التمني تحذف النون، لكن الود، ودوا، الود هذا هو بمعنى التمني. نعم. لكن لو كانت ليتا، لا تمني، لعل ترجي. نعم. لا لا لا، من هذا النوع، من هذا النوع. الرافضة الإمامية الذين يدعون مع الله إلهًا آخر: يا علي يا حسين، جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، هذا لا، ليسوا من الإسلام بشيء. على كل حال من لم تصل به البدعة إلى حد الكفر أو وجد مانع من إطلاق الكفر هذا شيء ثاني، لكن الإمامية ما في شك عندهم مكفرات. نعم. على كل حال عندهم المكفرات المخرجة من الملة، عندهم الطوام. نعم. قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، يعني الأخنس بن شريق في قول الشعبي والسدي وابن إسحاق، وقيل الأسود بن عبد يغوث أو عبد الرحمن بن الأسود قاله مجاهد، وقيل الوليد بن المغيرة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم مالا وحلف أن يعطيه إن رجع عن دينه، قاله مقاتل، وقال ابن عباس هو أبو جهل بن هشام، والحلاف الكثير الحلف والمهين الضعيف القلب عن مجاهد، قال ابن عباس الكذاب مهين، وقيل المكثار في الشر، قاله الحسن وقتادة، وقال الكلبي المهين الفاجر العاجز. وقيل ولا شك أن الكذاب فرد من أفراد المهين، لأنه إذا انكشف كذبه هان على غيره. نعم. وقيل معناه الحقير عند الله، وقال ابن شجرة إنه الذليل، قال الرماني المهين الوضيع لإكثاره من القبيح، وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة، وهي هنا القلة في الرأي والتمييز، أو هو فعيل بمعنى مفعل والمعنى مهان. هماز، قال ابن زيد الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللماز باللسان، وقال الحسن هو الذي يهمز ناحية في المجلس كقوله تعالى همزة، وقيل الهماز الذي يذكر الناس في وجوههم، والذي يهمز ناحية في المجلس يعني يبتعد عن الناس في زاوية عن المجلس، أو أنه يشير بيده أو بعينه إلى جهة من جهة المجلس لأنه حصل فيها كذا، أو من فلان حصل كذا أو كذا. نعم. وقيل الهماز الذي يذكر الناس في وجوههم، واللماز الذي يذكرهم في مغيبهم، قاله أبو العالية وعطاء بن أبي رباح والحسن أيضا، وقال مقاتل ضد هذا الكلام إن الهمزة الذي يغتاب بالغيبة، واللمزة الذي يغتاب في الوجه، وقال مرة هما سواء، وهو القتات الطعان للمرء إذا غاب، ونحوه عن ابن عباس وقتادة. قتات النمام، النمام الذي ينقل الكلام على جهة الإفساد، وجاء فيه من الوعيد ما فيه، نسأل الله العافية. نعم. قال الشاعر تدلي بود إذا لاقيتني كذبا، وإن أغب فأنت الهامز اللمزة، مشاء بنميم أن يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم، يقال نم ينم نما ونميما ونميمة، أن يمشي ويسعى بالفساد. وفي صحيح مسلم عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. وقال الشاعر ومولى كبيت النمل لا خير عنده، هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، وإلى ما دام في دائرة الإسلام فمآله إلى الجنة، وإن عذب وإن كان عذابه معجل في القبر، أحد الرجلين صاحبي القبرين كان أحدهما يمشي بالنميمة، يعني ينقل الكلام من أجل الإفساد. نعم. وقال الشاعر ومولا كبيت النمل لا خير عنده، لمولاه إلا سعيه بنميمي. قال الفراء هما لغتان، وقيل النميم جمع نميمة، مناع للخير أي للمال أن ينفق في وجوهه، وقال ابن عباس يمنع عن الإسلام ولده وعشيرته. وقال الحسن: يقول لهم من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدا، معتد أي على الناس في الظلم، متجاوز للحد صاحب باطل، أثيم أي ذي إثم ومعناه أثوم، فهو فعيل بمعنى أثوم أصله يعني أثوم الأثيم. أي ذي إثم ومعناه أثوم، فهو فعيل بمعنى فعول، عتل بعد ذلك زنيم، العتل الجافي الشديد في كفره. وقال الكلبي والفراء: هو الشديد الخصومة بالباطل، وقيل إنه الذي يعتل الناس فيجرهم إلى حبس أو عذاب مأخوذ من العتل. خذوه فاعتلوا، خذوه فاعتلوا يعني جروه. نعم. مأخوذ من العتل وهو الجر، ومنه قوله تعالى: خذوه فاعتلوه. وفي الصحاح: وعتلت الرجل أعتله وأعتله إذا جذبته جذبا عنيفا، ورجل معتل بالكسر. وقال: يصف فرسا نفرعه فرعا ولسنا نعتله. قال ابن السكيت: عتله وعتنه باللام والنون جميعا، والعتل الغليظ الجافي. والعتل عتله جره، وعتنه بالنون قال عتله وعتنه، والمعنى واحد، لكن الاستعمال يفرق بينهما. ايش الفرق بينهن يا عبد الله؟ اي بالاستعمال الضرب بالجمع، الضرب بالجمع هذا استعماله، ولعله لينساق يعني إذا جره فصعب عليه وحرن عتناه. ها على كل حال ما شاء الله عليك قاموس. نعم. والعتل أيضا الرمح الغليظ، ورجل عتل بالكسر عتل أحسن، ورجل عتل بالكسر بين العتل أي سريع إلى الشر. ويقال: لا أنعتل معك أي لا أبرح مكاني. وقال عبيد بن عمير: العتل الأكول الشروب القوي الشديد، يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة، يدفع الملك من أولئك الملك من أولئك في جهنم بالدفعة الواحدة 70,000. قال علي بن أبي طالب والحسن: العتل الفاحش السيء الخلق. وقال معمر: هو الفاحش اللئيم. قال الشاعر: بعتل من الرجال زنيمي، غير ذي نجدة وغير كريمي. في صحيح مسلم عن حارثة بن وهب: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. في رواية عنه: كل جواظ زنيم متكبر. الجواظ قيل هو الجموع المنوع، وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته. وذكر الماوردي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن، ورواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه لغن أبا عبد الله عبد الرحمن بن غن شو له التقبيل؟ ها بالضم مضموم عندك؟ لا أنا الأول ها مضبوطة بالضم مثل لا لا تقول لا تجسم ما هو صحيح ما يبغى غنم تصير غنم آخر الأول الأشعري استغفر الله استغفر الله قضينا أشعري هو إيه؟ نعم سمعت. إلى بعض الناس يهجم على الأسماء ويضبط على كيف ما اتفق له أو ما راق له. لا، الأسماء ما تحتاج إلى المراجعة، كتب الرجال وكتب المشتبه، وينظر القاعدة في المسألة وما يشذ عنها، لأن هناك ضبط شامل لأكثر الأسماء، يخرج عن هذا الضبط بعض الأسماء فتحفظ هذه الأسماء التي خرجت من قلب ما عداها على الأصل. ثم بعد ذلك الإنسان إذا راجع الاسم وضبطه في المصادر رمضان يودعه في سويداء قلبه علشان ما ينساه مرة ثانية، ثم يجتهد اجتهادا آخر، لأن الأسماء مهم مثل الكلام المتصل المترابط الذي يستدل به على ما قبله وما بعده. لا، هذا اسم سماه أهله بهذا الاسم فليس لك أن تعدل فيه. نعم، أحسن الله عليك. رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جواظ ولا جعضري ولا العتل الزنيم. فقال رجل: ما الجواظ وما الجعضري وما العتل الزنيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجواظ الذي جمع ومنع، والجعضري الغليظ، والعتل الزنيم الشديد الخلق الرحيب الجوف، المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناس. وذكره الشعبي عن شداد: لم يرد ما يشهد له ويتابعه فهو ضعيف. خرج ما حكم عليه؟ مقصودا له طرق، وفي بعض ألفاظه ما يشهد له ما يشهد له، في بعض ألفاظه له ما يشهد له. نعم. وذكره الثعلبي عن شداد بن أوس: لا يدخل الجنة جواظ ولا جعضري ولا عتل زنيم. سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وما الجواظ؟ قال: الجماع المناع. قلت: وما الجعضري؟ قال: الفظ الغليظ. قلت: وما العتل الزنيم؟ قال: الرحيب الجوف الوثير الخلق الأكول الشروب الغشوم الظلوم. قلت: فهذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في العتل قد أربى على أقوال المفسرين، ووقع في كتاب أبي داود في خرج. شن نعمان وشداد شواد شداد بن أوس تخرج ثاني فيه شو يقول؟ الأخلاسي رجل ذكر السيوطي في الدر المنثور ابن كثير في تفسير مجلد الرابع صفحة 104 بدون حكم ولا شيء. نعم. قلت: فهذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في العتل قد أربى على أقوال المفسرين، ووقع في كتاب أبي داود في تفسير الجواظ أنه الفظ الغليظ، ذكره من حديث حارثة بن وهب الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعضري. قال: والجواظ الفظ الغليظ. ففيه تفسيران مرفوعان حسب ما ذكرناه أولا، وقد قيل إنه الجافي القلب. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكي السماء من رجل أصح الله جسمه ورحب جوفه وأعطاه من الدنيا بعضا فكان للناس ظلوما، فذلك العتل الزنيم. وتبكي السماء من الشيخ الزاني ما تكاد الأرض تقله. والزنيم تخريج تخريج واللي قبل حتى أبي داود بس هذه الطرق التي أوردها المؤلف رحمه الله كلها علامات الضعف عليها ظاهرة، هو لا يعتني بتخريج الأحاديث والحكم عليها، وبضاعته في الحديث ليست مناسبة لعلمه بل هي مزجات، فتجده ينزل يخرج الحديث من الثعلب وإن كان في أحد الصحيحين، ينزل لابن ماجه في البخاري وهكذا. هذه طريقة رحمه الله، فطريق يعني عمله في الأحاديث وذكره لها ليس بمرضي، وفي الكتاب ما يزيد على 12,000 حديث، وبحاجة إلى تخريج شامل كامل وافي شافي، لكنه يحتاج إلى عمر 12,000 حديث ليست بالسهلة. جمعتها وتكلمت على بعضها لكن عجزت عن التكميل، فالكتاب يحتاج إلى فريق يعمل عليه، لسيما أن المؤلف يعني أبدع في الكتاب وجمع وتكلم على كثير من الأسائل بكلام لا يوجد عند غيره، لكن معوله على أحاديث ضعيفة. مجموع هذه الأحاديث في مثل هذا الباب الذي هو التفسير يتساهل فيه الجمهور، فمتساهلون في أحاديث التفسير، لكن التفسير بيان لكلام الله جل وعلا، وإذا كان القائل بالتفسير برأيه متوعد تبوأ مقعده من النار كالكذاب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من أن يحتاط لتفسير كلام الله جل وعلا. نعم لو جاءت بلعله وكذا تمشي، لكن الجزم بأن هذا مراد الله ولو اعتمد على حديث ليس بصحيح، ولو اعتمد على حديث ليس بصحيح ما ينفع، لا بد أن يعتنى بكلام الله. ونعم سمعني. والزنيم الملصق بالقوم الدعي عن ابن عباس وغيره قال الشاعر: زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم عرض سمعلك. كما زيد في عرض الأديم لكارع. وعن ابن عباس أيضا: زنيم الملصق بالقوم، مثل ما قال زنيم تداعاه الرجال زيادة، يعني ليس منهم لكن يريدون يتزيدوا به ويتكثرون به، فكل قوم يدعونه لأنه هجر قومه وتركهم إلى أناس آخرين، فكل يدعي لا سيما إذا كان متميزا بشيء ما بكرم أو شجاعة أو ذكاء وما شبه ذلك كل يبي، لكن بعكس ذلك لا يبغى إلا من أجل الخدمة، أما كونهم يتدعون وكل يقول هذا منا وهذا منا هذا إذا كان متميز. زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع، كما زيد في عرض الأديم الأكارع، الأكارع قدر زائد على الجلد، الكوارع والأكارع قدر زائد على الجلد. نعم حسنانك. وعن ابن عباس أيضا أنه رجل من قريش كانت له زنمة كزنمة الشاة. إيش الفرق بين الزنمة والزلمة؟ ها؟ هذا الملصق الزنمة، الزنيم والزنمة الملصق، لكن الزلمة يقول هذا أن الأشوام بكثرة، ها؟ مثل الزول عند السوداني، إيش تقولون أنتم؟ تستعملونه؟ الإنسان أول ما يسمعها ما يرتاح لها لأنها قريبة من الزنم والزنم، ها؟ إيه أقول لقربها في اللفظ والحروف من الزنمة الذي هو الملصق والدعي، يعني ما هي فيها ما يرتاح إليها إلا إذا عرف أصلها. نعم صلى الله عليه. وروى عنه ابن جبير أنه الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها، وقال عكرمة هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه كما تعرف الشاة بالأبنة. الأبنة وش هي الأبنة؟ انتهينا من اللي قبله. عكرمة هو الذي لئيم كما تعرف الشاة بزنمتها، وقيل إنه الذي يعرف بالأبنة، خلاص هذه هي باللي قبله. وقيل إنه الذي يعرف بالأبنة، وهو مروي عن ابن عباس أيضا، وعنه أنه الظلوم. فهذه الأبنة معروفة، ها الأبنة يعرف بشذوذ، يعرف برغبته في أن يعاشر مثل ما تعاشر النساء، صلى الله عليه وسلم. وهو مروي عن ابن عباس أيضا، وعنه أنه الظلوم. فهذه ستة أقوال. وقال مجاهد: زنيم كانت له ستة أصابع في يده، في كل إبهام له إصبع زائدة. وعنه أيضا وسعيد بن المسيب وعكرمة: هو ولد الزنا الملحق في النسب بالقوم، وكان الوليد دعيا في قريش ليس من سنخهم، ادعاه أبوه بعد 18 سنة من مولده. قال الشاعر: زنيم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب اللئيم. وقال حسان: وأنت زنيم نيط في آل هاشم، كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. قدح أحسن عليك. كما نيط خلف الراكب القدح الفرد، يعلقون القدح اللي هو الإناء أن يتعلق على الراحلة مع ما يحتاجونه من طعام وأواني وفرش، يلقون القدح حبل ويناط خلف الراكب، يعلق خلف الراكب. نعم. قلت: وهذا هو القول الأول بعينه. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه الذي لا أصل له، والمعنى واحد. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولده ولا ولد ولده. قال عبد الله بن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ولد الزنا فقال: وشر الثلاثة، كما جاء بعض الأخبار، لكن ما ذنبه؟ الذنب ذنب والده، وما هو فلا ذنب له. نشول وشو عندك مخرج هذا اللي عندك؟ وش يقول؟ قال باطل، أخرجه الطبراني في الأوسط والرضاعي في الكلية من حديث أبي هريرة، قال الهيثمي: وفيه حسن بن إدريس وضعيف، وذكر ابن جلد في موضوعات، وحكم الوضع، وقال: وهذه الأحاديث تخالف الأصول، ومن ذلك ولا تزل وازر وزر أخرى. لا يلزم من كون شر الثلاثة إن صح الخبر، مع أن في كلام لأهل العلم أن يكون شرهم في دينه، وإنما هو في دنياه. أولئك الزاني والزانية قد يستترون، يستر الله عليهم وتمشي أمورهم، لكن هذا لا يعرف أبوه ولا يعرف من ينتسب إليه، فيبقى شر عليه في الدنيا، وما في الآخرة فلا ذنب له. نعم نعم. السلام عليكم. يعني يمكن ما يسمعون التخريج اللي صحيح. ما في شك انه ما يسمعون، حتى الاسئله اللي تدور والمناقشات التي بيننا وبين الطلاب يشكون منها كثيرا. على كل حال، الحديث الذي ذكر: لا يدخل الجنة ولا الزنا، هذا لا أصل له. يعني إن عمل بعملهم فهو مثلهم، يلزم أن يكون شرهم. على كل حال، في الدنيا وأسوأهم حالا في الدنيا، يعني قد يستترون استر الله عليهم وتنسى، أو قد يكشفون وتنسى، لكنه ما ينسى. نعم. يعني اللي يأتي بالمستقبل لا، كان أحد ثلاثة يقولون النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه هو شر الثلاثة. يعني قضية عين. نعم. قضية عين، يعني لا تعمم. على كل حال هو ما له ذنب، هو ما له ذنب. والفقهاء يقولون وتصح إمامة الجندي وولد الزنا إذا سلم دينهما، لعله في الغالب أنه إلى الشر أقرب، لأنه ليس له من يؤدبه ويرعى مصالحه ويلاحظه ويكف عن شره، يعني قد يوجد مثل هذا. نعم. السلام عليكم. وقال عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما قالوا عن الجندي وأنه تصح إمامته إذا سلم دينه، قال في مجتمعات الجند من القديم، وأنهم غالب مجتمعاتهم أنهم يتساهلون في كثير من الأمور، وإلا فيوجد فيهم الأخيار، ويوجد فيهم من دون ذلك، ويوجد الأشرار كغيرهم، لكن باعتبارهم أكثر أوقاتهم مجتمعين، مو مثل غيرهم من المدنيين كل يذهب إلى أهله ويمكث عندهم الوقت الطويل. الجند في الغالب مجتمعون حول بعض ويتعاونون على ما هم بصدده، وقد يكون اجتماعهم هذا يجرهم إلى أشياء، وإلا فالأصلهم كغيرهم. نعم. وقال عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولاد الزنا يحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير. قال هذا كسابق. نعم. كسابق موضوع لا أصل له. نعم. نعم. قالت ميمونة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال عكرمة إذا كثر ولد الزنا قحط المطر، لأن دلالة على كثرة الزنا، دلالة على كثرة الزنا، وإذا فشت الفاحشة في قوم منع القطر من السماء، حلت بهم المصائب الكوارث. نعم. احنا قلت أما الحديث الأول والثاني فما أظن لهما سندا يصح، وأما حديث ميمونة وما قاله عكرمة ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. خرجه البخاري. وكثرة الخبث ظهور الزنا وأولاد الزنا، كذا فسره العلماء. وقول عكرمة قحط المطر تبيين لما يكون به الهلاك، وهذا يحتاج إلى توقيف، وهو أعلم من أين قاله. ومعظم المفسرين على أن هذا نزل في الوليد بن المغيرة، وكان يطعم أهل منى حيسا ثلاثة أيام وينادي ألا لا يوقدن أحد تحت برمة، ألا لا يدخنن أحد بكراع، ألا ومن أراد الحيس فليأت الوليد بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 20,000 وأكثر، ولا يعطي المسكين درهما واحدا، فقيل من ناع للخير. وفيه نزل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال محمد بن إسحاق نزلت في الأخنس بن شريق لأنه حليف ملحق في بني زهرة، فلذلك سمي زنيما. وقال ابن عباس في هذه الآية نعت فلم يعرف حتى قتل فعرف، وكان له زنمة في عنقه معلقة يعرف بها. وقال مرة الهمداني إنما ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين. قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو حيوة والمغيرة والأعرج أن كان بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام، وقرأ المفضل وأبو بكر وحمزة أن كان بهمزتين محققتين، وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر. فمن قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين فهو استفهام، والمراد به التوبيخ، ويحسن له أن يقف على زنيم ويبتدئ أن كان على معنى ألا إن كان ذا مال وبنين تطيعه، ويجوز أن يكون التقدير ألا إن كان ذا مال وبنين يقول إذا تتلى عليه آياتنا أساطير الأولين، ويجوز أن يكون التقدير ألا إن كان ذا مال وبنين. يعني هذا الجزاء وهذه المجازات الحسنة بالسيئة، الله جل وعلا أعطاه المال والبنين ثم يفعل كذا، كما جاء في حديث منع الزكاة: منع فلان ومنع فلان، أما معروفين الثلاثة منع ابن جميل، نعم، أن كان ما منع ابن جميل إلا أن كان ذا فقيرا فأغناه الله، أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني هذا المقابل وهذا الرد وهذا الشكر، هذه النعمة يغنيه الله فيمنع مثل هذا. أن كان ذا مال وبنين، النتيجة أنه يمنع زكاة ماله، نعم. ويجوز أن يكون التقدير ألا إن كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر، ودل عليه ما تقدم من الكلام، فصار كالمذكور بعد الاستفهام. ومن قرأ أن كان بغير استفهام فهو مفعول من أجله، والعامل فيه فعل مضمر، والتقدير يكفر لأن كان ذا مال وبنين، ودل على هذا الفعل إذا تتلى عليه آية. نعم، في الغالب أنه إذا كان ذا مال وبنين يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأه استغنى، في الغالب، إلا من وفقه الله جل وعلا وصرف هذه النعم فيما يرضي الله، نعم. ولا يعمل في أن تتلى، ولا قال لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلها، لأن إذا تضاف إلى الجمل التي بعدها، ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف. وقال جواب الجزاء: ولا يعمل فيما قبل الجزاء، إذ حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه، وحكم الجواب أن يكون بعد الشرط، فيصير مقدما مؤخرا في حال. ويجوز أن يكون المعنى لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد. قال ابن الأنباري: ومن قرأ بلا استفهام لم يحسن أن يقف على زنيم، لأن المعنى لأن كان وبأن كان، لأنه يكون علة لما قبله. من قرأه بغير استفهام، سواء كان بهمزتين محققتين أو بهمزة ممدودة، يكون علة لما قبله، فلا يحسن الوقوف على زنيم، نعم. وبأن كان فأن متعلقة بما قبلها. قال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله مشاء بنميم، والتقدير يمشي بنميم لأن كان ذا مال وبنين. وأجاز أبو علي أن يتعلق بعتل، وأساطير الأولين أباطيلهم وترهاتهم وخرافاتهم، وقد تقدم. قوله تعالى: سنسمه على الخرطوم، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى سنسمه، قال ابن عباس: معنى سنسمه سنختمه بالسيف. قال: وقد ختم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف، فلم يزل مختوما إلى أن مات. وقال قتادة: صار فيه وسم وعلامة بسبب هذه الضربة، والوسم معروف، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسم إبل الصدقة بالكي بالنار لتعرف، وقريب منه في وجود العلامة الوشم بالشين وهو خرق الجلد وذر بعض الألوان في الجرح فيبني عليه الجرح فيستمر فيكون موشوما وذاك موسوما، هذا كي بالنار وهذا بلون بعد الجرح. نعم. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة على أنفه سمة يعرف بها، يقال وسمته وسما وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكي. وقد قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهذه علامة ظاهرة. قال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وهذه علامة أخرى ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثة وهي الوسم على الأنف بالنار، وهذا كقوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، قاله الكلبي وغيره. وقال أبو العالية ومجاهد: سنسمه على الخرطوم، أي على أنفه، ونسود وجهه في الآخرة فيعرف بسواد الوجه. والخرطوم الأنف من الإنسان ومن السباع موضع الشفة، وخراطيم القوم ساداتهم. قال الفراء: وإن كان لأنها تتقدمهم بمنزلة السيد يتقدم غيره، والخرطوم الأنف يتقدم صاحبه. وكان قبيلة أو عشيرة يعيرون بأنهم بنو أنف الناقة، هذا لقبهم، فيعيرون بذلك، ولا يزوج أولادهم ولا تزوج بناتهم، وتضايقوا. ثم دعوا شاعر لعله الحطيئة معروف بالهجاء فأكرموه، وقالوا: ودنا نشوف حل لهذا اللقب الذي تضررنا بسببه. لما أكرموه قال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. تابع الناس عليهم وحطموهم بالخطبة وشرفوا بهذا البيت، تقدموا على الناس بهذا البيت. ولذا الشاعر عليه أن يتقي الله جل وعلا، لأنه مؤثر، فيستعمل شعره في نصر الدين، ويترك عنه سفاسف الأمور والتكسب والأكل بالشعر. هذه حال كثير من الشعراء، ومنهم من سخر نفسه وجاهد بلسانه ونفع الله به. نعم. زرق العيون قبح هذا، والمقصود زرق الوجوه والعيون. نعم. وللبخيل على أمواله علل زرق العيون لها أوجه سود. فإن كان المراد سواد الوجه مع زرقة العيون يجتمع الأمران أشد. نعم. قال الفراء: وإن كان الخرطوم قد خص بالسمة فإنه في معنى الوجه، لأن بعض الشيء يعبر به عن الكل. وقال الطبري: نبين أمره تبيينا واضحا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم، كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وقيل المعنى: سنلحق به عارا وسبة حتى يكون كمن وسم على أنفه. قال القتبي: تقول العرب للرجل يسب سبة سوء قبيحة باقية قد وسم ميسم سوء، أي ألصق به عار لا يفارقه، كما أن السمة لا يمحى أثرها. لا يمكن أن تمحى، إذا الوسم ما يمكن محيه، لا يمكن محوه، لأنه بالنار، كي بالنار. شوفون الإبل كيف توسم، ومن أجل ألا تختلط بغيرها، وقد وسم النبي عليه الصلاة والسلام إبل الصدقة. لكن ماذا يصنعون إذا أرادوا تغطية الوسم وإخفاءه؟ وهذا استعمله بعضهم فيما إذا حصل حادث بسبب دابته، إذا حصل حادث لأن على أهل المواشي أن يحفظوها بالليل، فإذا أرسلت بالليل وصار بسبب حادث مات أناس بادر بعضهم بقطع الوسم، يسلخون الموضع اللي فيه الوسم ثم عاد ما تعرف. نعم المقصود لا اللوحة سهلة تشعل بسرعة، لكن هذا اللي يلا بسكين. وفي هذا التغيير إضاعة للحق، هو مثل تغيير منار الأرض، نسأل الله العافية. نعم. قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميسمي وعلى البعيث جدعت أنف الأخطلي، أراد به الهجاء. قال: وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة، ولا نعلم أن الله تعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه، فألحق به عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة كالوسم على الخرطوم. وقيل هو لشدة عدائه للنبي عليه الصلاة والسلام وأدائه له. نعم. وما ربك بظلام للعبيد. نعم. وقيل هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء وذل وصغار، قاله ابن بحر، واستشهد بقول الأعشى: فدعها وما يغنيك واعمد لغيرها بشعرك واعلب أنف من أنت واسم. وقال النضر بن شميل: المعنى يعني أثر زد في الوسم حتى يكون أبلغ. نعم. وقال النضر بن شميل: المعنى سنحده على شرب الخمر، والخرطوم الخمر وجمعه خراطيم. سنحده، أحسن الله إليك، المعنى فرق بين حد وأحد. المعنى سنحده يعني نقيم عليه الحد على شرب الخمر، وسنحده معناه قريب من نضطره إلى شرب الخمر. نعم. والخرطوم والخمر وجمعه خراطيم. وقال الشاعر: تظل يومك في لهو وفي طربي، وأنت بالليل شراب الخراطيم. قال الراجز: صهباء خرطوما عقارا قرقفا. وقال آخر: أبا حاضر من يزني يعرف زناؤه، ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا. الثانية: قال ابن العربي: كان الوسم في الوجه لذي المعصية قديما عند الناس، حتى أنه روي كما تقدم أن اليهود لما أهملوا رجم الزاني اعتاضوا منه بالضرب وتحميم الوجه، وهذا وضع باطل. ومن الوسم الصحيح في الوجه ما رأى العلماء من تسويد وجه شاهد الزور علامة على قبح المعصية وتشديدا لمن يتعاطاها لغيره. لكن فرق بين الوسم الذي هو الكي بالنار، وبين تسويد الوجه الذي هو بلون فقط يزول مع الإزالة. ما رأى العلماء من تسويد وجه شاهد الزور هذا اجتهاد، إذا رأى الولي المصلحة في ذلك قد يسوغ له ذلك. نعم. علامة على قبح المعصية وتشديدا لمن يتعاطاها لغيره ممن يرجى تجنبه بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته، فقد كان عزيزا بقول الحق قد صار مهينا بالمعصية، وأعظم الإهانة إهانة الوجه. وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سبباً لحياة الأبد والتحريم سبباً له. أو في الأخيرة الأبد أدري خمسة كان في الهامش يقول العربي لحياة الأبد، يقول قد كان عزيزا بقول الحق وصار مهينا بالمعصية، وأعظم الإهانة إهانة الوجه. وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سببا استهان في طاعة الله لحيرة الأبد من الحيرة يمكن، والتحريم له على النار. وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سببا الاستهانة في طاعة الله استهانة بهذا الوجه. ها؟ استهانة بهذا الوجه تحمل العذاب على هذا الوجه الذي شرفه الله، يعني يذل وجهه الاستهانة بهذا الوجه. وكذلك كانت الاستهانة به في يعني إهانة الوجه في طاعة الله. تمام. خيرة الأبد. ما ضيع هذا، استهان بوجهه وعفره بالتراب من أجل الله جل وعلا. نعم، لخيرة الأبد. نعم. وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سببا لخيرة الأبد والتحريم له على النار، فإن الله تعالى قد حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود حسب ما ثبت في الصحيح. الكلام على الجنة وأصحاب الجنة متواصل وطويل، ما أدري نبدأ به ولا نأجله؟ نأجله عشان يصير مترابط. اللهم صل على محمد.